الزمن لعل الحظ يسعدني أبث لذيذ أشواقي أنس حلاوة الشجن أمد مشاعري الولاه وأبديها فتأسرني وأرتف من كؤوس الود آهاتي فتسكرني وأنشق من عبير الحب أنغامي فتطربني المجروح عن أيامنا الأولى عن اللقيا التي عبقت ترنيما وتدليلا عن الأحلام عذبها تسابيحا وترتيلا عن الأشواق تغمرني بسحر ظل مجهولا يبيت يداعب الإلهام لا ينفك مأمولا أمسنا الله ونسكب من صفاء الحب أمن شوقي وتحيامي كؤوسا من رحيق الخلد أمن فواحه السامي كذوب من سنن يختال في أطياف أحلامي أداوي منه آهاتي بطيف منك بسامي تظل العمر مأشورا يذوب وصوتك الحانين تضوع حروفه نورا سدى تجري وراء الغيب وهما تعشق الحورا بلا أمل تجلب روعة الأحلام والتهيام غرورا بعيد منك من تهوى وما تنفك مسحورا